فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي سيحمل الراية غدا كما في الحديث بأنه يحب الله ورسوله، أي قلبه معمور بالمحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه تعني الشهادة بصلاح باطن هذا الرجل بينه وبين الله، وأن قلبه معمور بمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا عمر القلب بهذه المحبة لله وللرسول صلح القلب وصلحت الجوارح تبعا لصلاح القلب. ثم شهد أيضا لهذا الرجل الذي سيعطى الراية غدا بأن الله يحبه، بأن الله يحبه. وقد قال بعض السلف قديما: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويصلح ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فشهد له بأن الله يحبه ويحبه رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة ولدت في نفوس الصحابة تنافسا، وهذا موضع الشاهد، تنافسا في أن يظفروا بهذا المقام الشريف وهذه المنزلة العلية وهذه الشهادة والتزكية من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يدوكون ليلتهم، أي يخوضون يفكرون يتحدثون من هذا الذي يحوز هذا الشرف ويحصل هذا الخير ويعطى الراية. باتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. ثم من الغد جاءوا مبكرين ومتشوفين وراغبين، حتى إن عمر رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. حبه للإمارة لذات الإمارة، لا، لهذا الشرف، هذه التزكية العظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاءوا إلى المجلس كل واحد يتمنى أن يعطى الراية من أجل أن يظفر بهذه التزكية العظيمة والشهادة العظيمة لمن يعطى الراية. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال: تساورت وثبت متطلعا. فهكذا كان يعني الصحابة في ذلك اليوم أو في ذلك الصباح، جاءوا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام متنافسين في ماذا؟ انتبه للمسألة، متنافسين في نيل محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتنافسهم رضي الله عنهم في محبة الله، في نيل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم وأشرف ميدان على الإطلاق في التنافس، تنافس في نيل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى إليها. وكان عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الذي سيعطى الراية غدا يفتح الله على يديه، وهذا أيضا علم من أعلام النبوة، أخبر بالفتح وأنه تام وحاصل ومتحقق على يد هذا الرجل الذي سيعطى الراية. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، هنا في رواية أبي هريرة للحديث في هذا الموطن فيه اختصار، لما اجتمعوا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن يعطى الراية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي ابن أبي طالب؟ أين علي ابن أبي طالب؟ قالوا: يشكو عينيه. الآن المسألة راية، راية قتال وقيادة جيش، فيحتاج أن يكون القائد ماذا؟ في تمام صحته ونشاطه، أيضا فيما يتعلق بالبصر. قالوا: يشكو عينيه، يشكو عينيه. فأرسل إليه من يأتي به، أرسل سلمة بن الأكوع، وجاء في رواية سلمة بن الأكوع للحديث قال: فجئت به أقوده، يعني من شدة الرمد كان محتاجا إلى أن يمسك شخص بيده حتى يهديه الطريق، ما من شدة الرمد. قال: جئت به أقوده، أي إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فبصق في عينيه عليه الصلاة والسلام ودعا له، فذهب عنه رمده الذي في عينيه. بل ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: فما رمدت وما صدعت بعدها، يعني ما أصابني رمد إطلاقا بعد ذلك اليوم، ولا أصابني صداع. فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه وبرئ، وأعطاه الراية، وأعطاه الراية رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. والفضائل الخاصة، وهذه مسألة نبه عليها العلم، الفضائل الخاصة التي ترد في بعض الصحابة مما يدل على علو المكانة ورفيع المنزلة، لا يعني التفضيل العام، لا يعني التفضيل العام. ولهذا من المتقرر عند أئمة السلف قاطبة أن ترتيب الصحابة في الفضل أو ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر أفضل الصحابة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: امشي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت، لا تنظر إلى الوراء، لا تلتفت إلى الخلف. أخذ بالوصية من حين أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بها بحذافيرها تامة. احتاج أن يسأل النبي سؤالا، احتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فلم يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، بل رفع صوته ووجهه إلى الأمام كما أمره عليه الصلاة والسلام أن لا يلتفت. قال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه، حتى يفتح الله عليك، يعني كل هذه المدة لا تلتفت إلى الوراء وانضي إلى الأمام دون التفات. احتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا قبل أن ينطلق. قال: فسار علي شيئا، يعني مسافة قليلة، ثم وقف ولم يلتفت، ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ، يعني رفع صوته حتى يسمع النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ طلب تحديد الهدف والغاية في هذا القتال الذي سلمه النبي عليه الصلاة والسلام رايته. قال: على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لأن يهدي فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هو أنفس الإبل وأرفعها وأعلاها شأنا عند العرب. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الدنيا وما فيها. إذا كان هذا خير من أنفس ما يملكون، فمعنى ذلك أنه خير للإنسان من الدنيا وما فيها هداية رجل واحد، فكيف بهداية عشرة أو مئة أو أكثر. وهذا أيضا تنبيه في هذا الحديث على باب التنافس، تنافس في الخير والدعوة إلى الله عز وجل والعمل على إصلاح الخلق وهدايتهم ودلالتهم على دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث الحث على المبادرة إلى ما أمر به أو ما أمر به، والأخذ بظاهر الأمر وترك الوجوه المحتملات إذا خالفت الظاهر، لأن علي رضي الله عنه وقف ولم يلتفت. هذه فائدة سجلها الشارح رحمه الله تعالى أخذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمشي ولا يلتفت. ثم علي لما احتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وقف ولم يلتفت، وسأل ورفع صوته حتى يسمع النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلتفت، عملا بما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس في مثل هذا الموقف يورد احتمالات، يقول مثلا: لم يقصد الآن، وإنما إذا اقتربت من الموقع، وأما هذا السؤال الذي سأسأله هي خارج عن الأمر، ويضع احتمالات أخرى. فبهذه الاحتمالات يترك الأمر، يترك الأمر. فهنا سجل الشارح فائدة عظيمة جدا مستفادة من مسلك الصحابة رضي الله عنهم، وهي المبادرة إلى ما يؤمر به العبد والأخذ بظاهر الأمر وترك الوجوه المحتملات إذا خالفت الظاهر، إذا خالفت الظاهر. علي رضي الله عنه أمره أن يلتفت، أن يمشي ولا يلتفت، واحتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، والأنسب أن يسأله وهو ملتفت إليه، يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه ويسأله وبصوت خافت، هذا الأنسب، لكنه امتثالا للأمر لم يلتفت، واحتاج أن يرفع الصوت حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته. كل هذا من العناية بالامتثال لأمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بهذا أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الترجمة المتعلقة بباب المبادرة إلى الخير، وبها نختم مجلسنا هذا. لكن أنبه على قبل أن أختم على أمرين. الأمر الأول أنه بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الإشراق ستقام صلاة الاستسقاء، وأوصي نفسي والجميع بالعناية بهذه الصلاة العظيمة، وأن يكون إقبال المسلم على هذه الصلاة كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، خرج للاستسقاء عليه الصلاة والسلام متواضعا متخشعا متضرعا، وصف خروجه بهذا. فينبغي على الإنسان أن يقبل على هذه الصلاة بانكسار وخضوع وتخشع، يجاهد نفسه على أن يحصل منها الخشوع الذي به يجاب الدعاء ويحقق الرجاء. وأيضا يستشعر المسلم في هذا المقام أن